بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد حاء. حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلم أنه إنما يعني الليل والنهار. قوله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه نزلت بعد أن كان الصوم يستمر الإنسان إذا أفطر، فإذا جلس يأكل، ولكن لو نام ولو ساعة بعد المغرب فيلزمه أن يتم إلى اليوم التالي. وكان هذا فيه مشقة على كثير من الأصحاب، حتى وقع قيس ابن صرمة أو صرمة رضي الله عنه في محنة نومه وبقي إلى اليوم التالي ثم غشي عليه، فخفف الله عز وجل على الأمة هذا الأمر، وصار الليل طعام وشراب إلى أذان الفجر ثم يصوم إلى أذان المغرب إلى الليل. قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. عدي ابن حاتم يعد من أطراف الجزيرة من بلد طي، واللغة قد تختلف قليلا عن لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش، فالعقال العقال الأسود والأبيض يعني يكن عند قريش بالليل والنهار، يعني بالليل السواد وبالنهار البياض، وعندهم العقال الذي تقاد به الدابة. ففهم بأنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعمد إلى عقالين اللي هما حبال، والمقصود عند قريش كما قلنا الخيط الأبيض اللي هو إيه؟ خيط الفجر البياض، والخيط الأسود اللي هو السواد، التقاء الاثنين. قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، يعني ظن بأن حتى يتبين لون العقالين، العقال الأسود اللي هو الحبل الأسود والحبل الأبيض، نظرا لأنه الخيط معروف عندنا، لو قلت لشخص الخيط الأبيض يظن هو الخيط الإيه؟ العادي. أما بلغة قريش فالخيط الأبيض بمعنى اللي هو بياض النهار، والخيط الأسود اللي هو إيه؟ سواد الليل. فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني بمعنى إنه ممكن يفضل يأكل ويشوف الخيطين دول، حبل أبيض وحبل أسود الاثنين قريبين من بعض في الليل، طبعا هم لا عندهم الكهرباء ولا يوجد شبابيك كما عندنا للطاقات ان العرب يعني الشبابيك هذه يعني حد يعرف من الذي اول من بدأ هذه الطاقات الكبيرة؟ من اول من بدأ الشبابيك؟ شوف إيهاب انت اكيد لك دراية بالتاريخ. الحداد؟ لا هو هذه الطاقات كما قال الاخ وصلت من الفرس، يعني اول من فعل هذه المشارب الكبيرة الفرس، ثم انتقلت الى بلادنا عن طريق الفاطميين، لان كان من قبل كان البلاد يخافون من غيرة العدو فكانت محصنة ولا يوجد الا طاقات صغيرة، يعني ممكن منها يدافع عن نفسه ولا يدخل العدو الى اخره، واتسعت طبعا الان بقت كبيرة. فعلى هذا كانت الغرف مظلمة، الغرف مظلمة، يعني لو انظرنا الى غرف النبي صلى الله عليه وسلم وغرف الصحابة كانت كلها مسددة من جميع الجوانب، لا يوجد الا الباب فقط الذي يدخل منه الى الداخل. فكان طبعا المكان مظلم فينظر، يعني اظن لو جلس الى الظهر لن يميز بين العقال الابيض والعقال الايه الاسود للظلمة اللي هي موجودة. قال فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار، المقصود بها ان هذا الليل والنهار. ايضا في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض، والمقصود بالوساد اللي هو القفا النوم يعني. وهنا يعني للعلماء وقفة، وهي ان فيها زجر لعدي او نوع من يعني رميه ببعض البلاه، يعني فيها نوع من الزجر. فقالوا الزجر اللطيف في الموطن الذي يحتاج الى زجر واجب، ان الانسان قد ياتي امر يعني لا ينتبه اليه ولا يلتفت الى مثله الا مع الزجر. واحد اخطا خطا فجاز ان يزجر لا لزجره ولكن لينتبه وليحذر منه غيره. ولذلك هذا الزجر بيحتاج الى فقه، من الذي يزجر ودرجه الزجر ومن الزاجر، هذه امور مهمه، يعني الانسان كيف يوصل مساله عن طريق الزجر. وغالبا اي مساله جاءت لشخص عن طريق الزجر لا ينساها، يمكن حتى يمكن الذين كانوا يحفظون في الصغر عند المكتب او الكتاب بيذكر عصا او قرص الشيخ عند بعض الآيات، فكل ما يجي عند هذه الآية يذكر. أذكر مرة كنت أقرأ في سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا تزول. فالرجل قرصني قرصة شديدة لي فهذا الموطن لا يمكن ينسى، قرصة شديدة جدا. فلذلك بعض المواطن فيها زجر هذه يعني بتفيد جدا وتؤثر في السماء، لكن للأسف لغية من التعليم الزجر ولغية الضرب. والإخوة نفس القضية برضو لما واحد يكلمه لك أنت يعني بتحرجني قدام الإخوة وأنا رجل محترم، وهو مش محترم ولا حاجة طبعا، لأنه مش حد فينا محترم. المحترم من احترم نفسه بدين الله عز وجل والتزم قولا وفعلا، لكن احنا طبعا عندنا جميعا قصور. فالزجر هذا مهم جدا يا اخواني، ولذلك بنرى بعض الصحابه مثلا كابن عباس كذب نوف، كذب عكرمه، ليس معنى انه يكذب بل معنى هذا النوع من الزجر، بمعنى هذا الكلام غلط، هذا كلام في حيله، ولكن لما يقول هذا على سبيل الزجر والتهويل يعني يرضع صاحبه، وكذلك من تسول له نفسه ان يقحم نفسه في هذه المساله. لكن كما قلنا لابد ان يكون بدرجه، يعني إنسان لا يزود مثلا العيار على شخص ويبدأ يسخر منه ويزيد العيار، لا حاشا وكذا. لكن في هذا الموطن الذي وقع منه يعني لابد. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي، قال حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه سلمة عن سهل بن سعد الساعدي حا وحدثني سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي المصري حا قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم. يبقى انتقل إلى إيه؟ إلى طريق آخر. عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، اللي هو إيه؟ الخيط الحقيقي، عبارة عن خيط يربط، ولم يزل يأكل حتى تبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وعلى هذا الإنسان يظل يأكل إلى أذان الفجر كعلامة، إلى أذان الفجر كعلامة، ويصوم إلى أذان المغرب كعلامة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. طبعا للفجر كان هناك مؤذنان، أذان أول وكان يؤذنه بلال، وأذان ثان وكان يؤذنه ابن أم مكتوم وكان أعمى رجلا ضريرا، كان يتابع مع أذان بلال، فإذا فرغ بلال من أذانه ونزل صعد ابن أم مكتوم وأذن الأذان الثاني. في الأذان الأول الإنسان يأكل، يعني هؤلاء الذين ينادون في رمضان ارفع الماء فمعرفش ايه والطعام والكلام ده، هذه بدعة ولا تجوز، فالإنسان يظل يأكل ويشرب حتى عند بدء الأذان. لو الإنسان في فمه طعام يمضوه ويبلع، وفي أثناء الأذان يعني عطش يشرب، لأن هذا ليست حد. يعني من نعم الله عز وجل إخواننا أن البعض بيتصور أن الشريعة بتضع بالثانية، أبدا، حتى في القبلة، فقول لي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني في الناحية، مش لازم يعني يكون الأمر بالشعرة موجود. نفس القضية إذا أذن المؤذن ممكن تأكل، لكن لا يتمادى الإنسان، لأن بعض الإخوة بيحب يكيد العوام، العامي من العمى. وتخيل مثلا أنت لقيت واحد أعمى ضرير ماسي في الشارع وبالعربيات وسيبه وتسخر منه، هذا ظلم وبغي، المفروض أن تأخذ بيدي وتعبر الطريق. وقد يكون اللي هو الأعمى البصر هذا أبصر من المبصر، لكن أقصد هنا عمل له عمل قلب، إن إنسان عامي يبصر بعينيه لكن قلبه ما يبصر ما يعرف، فيحتاج من يبصره ويأخذ بيده، فيجي أنت تغيظه تكيده تقول الأذان بيأذن ويفضل تأكل. يعني وقعت مشكلة في أحد القرى المجاورة، واحد أخ وأخ طيب وكده، والأذان خلص تقريبا أو في آخر الأذان، وأما عرفش إيه في وسط المسجد ويعمل، الناس اتجننت وحصل هرج ومرج منهم، ساب المسجد ومشي، قال انتوا ناس كذا. المهم الشاهد ان الانسان يحاول ان يراعي امر العوام، فلكن يجوز الانسان انه ياكل ويشرب يعني في وقت اثناء الاذان كحد وليس بنفس اللحظة، فيكون عنده استعداد اذا فرغ الاذان ينتهي من الطعام وينتهي من الشرب. قال: حدثنا عبيد ابن اسماعيل وهو الباري عن أبي أسامة وهو حماد ابن أسامة عن عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن نافع عن ابن عمر، وهنا بقى في تحويله، والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يبقى أذان وعند الفجر، ودايما عشان نميز الفجر، هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يأتي عرضا هكذا، والصادق لا العكس أقصد، الفجر الكاذب هكذا والصادق هكذا. الكاذب بيطلع هناك شعاع بيأتي في الأفق أبيض والباقي سواد، بعد قليل بيعود تاني إلى الظلمة. أما الفجر الصادق فيأتي عرضا هكذا بالأفق، يبدأ يزيد أبيض قليل قليل ثم يشع. فالأول يعني لا يبنى عليه، ولكن علامة على قرب الفجر، لأنه بعد هذا الضوء الذي يأتي طولا بتأتي ظلمة شديدة مباشرة، قليل فترة قليلة جدا، ثم يعقبها هذا الضياء. فهو ابن أم مكتوم يؤذن عند الفجر الصادق، وبينها كما قلنا بين الوقتين لحظات بسيطة جدا جدا. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني دقائق معدودة، 5 6 7 8 دقائق، قيل قدر 50 آية مثلا، يعني مجرد إيه 5 دقائق طالع وكذا، وهذا إيه ينزل والثاني يصعد بدلا منه، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله. أقول